كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به قرآنه

أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم الفاتحة.